بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نحن الآن نقترب من الليلة التي قد تكون هي آخر ليلة من رمضان. الليلة القادمة هذه ليلة 29، وإذا رؤي الهلال الليلة القادمة مع غروب الشمس غدا انتهى رمضان. إذن ماذا بقي لدينا؟ من الآن إلى المغرب وغدا إلى المغرب بقي لدينا تقريبا 24 ساعة. إذا كان رمضان 29 بقي من رمضان 24 ساعة تقريبا. من الآن إلى المغرب يا إخواني، من الآن إلى المغرب، ومن المغرب إلى المغرب، غدا المغرب، غدا سنرى هل يرى هلال شوال عند غروب الشمس، هل يرى هلال شوال أم لا. إذا رؤية انتهى رمضان. إذا رؤية غدا انتهى رمضان ودخلنا في ليلة العيد. إذا نحن الآن قد لا يوجد لدينا من ليالي رمضان الشريفة المباركة إلا الليلة القادمة. إذا طلع رمضان 29 ما عندنا إلا ليلة، وبما أنه ما عندنا إلا ليلة فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، أولا ليلة 29 هذه من الليالي الوترية في العشر الأواخر، كذلك تدخل في حديث من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، كذلك قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري قال والتسع، قال ابن حجر في فتح الباري يعني والتسع، أي في ليلة 29. إذن فيها نص أيضا. فاحرصي يا أختي هذه الليلة القيام، وكذلك الإخلاص والدعاء، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار، أنواع البر، الصدقة، إطعام طعام، لا تخلي شيء. شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد علينا أو لنا بما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه صالحا في ختام الشهر فليحمد الله. لماذا نركز على الليلة هذه؟ لأن الأعمال بالخواتيم ولنستبشر بحسن الثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. دعونا نختم رمضان بتوبة، دعوها أن تكون توبة نصوحة. أيها الإخوة والأخوات، بمشيئة الله سوف نرسل لكل من يريد نسخة من 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة. بمشيئة الله سنعلن عن رقم الإرسال لمن أراد. الشاهد بالفقرة بعد الفقرة القادمة من برنامج مشيئة الله، ونحمس أنفسنا، يحمس بعضنا بعضا. خلاص واضح الآن، وصلنا إلى مرحلة حساسة جدا. يعني لما واحد يسمع من آخر ليلة يعني آخر فرصة، لأن الحديث يقول، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة لله عتقاء من النار، في كل ليلة لله عتقاء من النار. إذن ها يمكن إذا كان رمضان 29 هذه آخر ليلة، هذه آخر فرصة. فإذن الإقبال على الله والدعاء وإظهار الافتقار والاضطرار والإسرار، إظهار إظهار الحاجة إلى الله، الفقر إليه، الإلحاح عليه، مدحه، الثناء عليه، ذكر الحاجات. لا تخلي حاجة إلا وتذكرها هذه الليلة، اغتنم، لأنه خلاص هذه آخر فرصة. ماذا نفعل؟ طبعا آخر فرصة في رمضان، ولا باب الدعاء مفتوح وباب التوبة مفتوح، والله كريم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعاً.